يقول: نريد نصيحة لاجتهاد في القرآن وتلاوة القرآن. الاجتهاد في القرآن وتلاوة القرآن، أنصحك بالرجوع إلى ما كتبه العلماء في هذا، مما كتبه النووي في هذا الباب، وكتبه قبله الآجري وغيرهم من إيراد الأحاديث الصحيحة في هذا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكذلك من قرأ حرف من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود. وأيضا يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وغير ذلك مما ورد. وأيضا ما ورد عن السلف من كثرة التلاوة، وبعضهم يقول لما حضرته الوفاة وبكى ابنه قال: يا بني لا تبكي، فإن أباك ختم القرآن في هذه الزاوية، يشير إلى ركن في البيت، 4000 مرة. فالمرء عليه أن يكثر من تلاوة القرآن، وفإن فيه نفعا عظيما وأجرا كبيرا.